بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها أفلا يشكرون Oh. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أكبر. الله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على بلى وهو الخلاق إنما بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. يا سلام يا سلام. الذي خلق فسوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئ فذكر إن نفعت الذكر. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك

Rabbim kabul buyursun. Hayatlarınızda sağ olun. Mehmet Bilir hocamızdan razı olsun.